في سيلة يرفع في تخدير امرأة على زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خبر امرأة على زوجها فليس منا. خبر امرأة يعني أفسدها أفسدها يقول لا صلى الله عليه وسلم. من أفسد امرأة على زوجها فليس من الله في البيت السائل. ثم يلجح هذا الشخص الى ان يستجيب فيقول كلمة والله ارجع اولا اجلني انا خايف احضر الدرس احسن ربنا يهديني ويبعد الناس دي عني يبعد المعصية والذنب عني. هذا هو النائم الذي لا يريد ان يستيقظ فان اكلته النار. فهل نتركه نائم؟ ابدا. اننا بحاجة احيانا ان نحمله حملا لنلقيه بعيدا عن الله. حملا واجب علينا واجب على القلوب التي اتلاها الخوف على هؤلاء بهذا المعنى. اخوتي في الله اخوتي الشباب احبتي في الله انني سعيد بكم في مقتبل هذا الطريق فرصه بعد ان تفرغتم من الامتحانات وانهيتم هذا العام الدراسي اسال الله ان يتمه عليكم بالنجاح. نسال الله ان ينجح طلبه المسلمين. اللهم انجح سعيهم وارفع في الدنيا والاخره درجاتهم. نعم اخوتي ينبغي ان تكون لكم قضيه في صدر الطيب انكم ابدا لن تكونوا كراما على الله بدون هذه المعاني الساميه ان ياكل هم الاسلام قلوبكم. معاني ساميه انقاذ الناس من النار. بهذه المعاني الساميه تكون اعزه كراما على الناس وعلى الله. ولكن لابد من استكمال عوامل تكوين الشخصيه المسلمه لكي نكون دعاه حفاظا. كي اولا اخوتي الشباب اعرفوا الغاية التي خلقتم من اجلها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعرفوا الغاية التي بسببها اوجدتم واخرجتم كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الاولى خلقتم للعبادة ولانقاذ الناس. ان الله استعجل شعارك استعجل لنخرج الناس من عباده عباده الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. اخوتان احبه الشباب تصوروا مقدار الخطر الذي يحيق بالامه. تصوروا الخطر الذي يحيق بالبلاد. اني اقول والله وبالله وتالله انه لا امن ولا امان لا راحه ولا سعاده لا هدوء ولا استقرار لا نعيم ولا عزه لا غلبه ولا قهر ابدا لا رخاء في بلادنا وعلى مستوى الارض الا ان يعود الناس الى الله. فكل هذا في يد الله لا في يد احد غير هو الذي بيده كل شيء. انظر الى ارجعه نوح وهو يدعو الى الله ويشهد الله على مقولته يشكو الى ربه يقول قلت فقلت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الى اخره. هذا الزوج عليه انه يريد ان يقول الارض انه لا سعادة ولا فلاح الا ان تعرفوا رب الارض والسماء الله. تعرفون لماذا خلقتم؟ تعرفون لماذا اخرجتم؟ تعرفون مقدار الخطر الذي يحيط بامتكم وبلادكم؟ تتفاءلوا دائما بالله اخفعوا من قلوبكم دابر الله من شعوركم واحساسكم الضحك والهوان، بل اعتقدوا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. اعتقدوا هذا، اعتقدوا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اعتقدوا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اعتقدوا ان للدين وللاسلام وللعقيده وللايمان ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم رصيد هائل في قلوب المسلمين حتى ولو كان من افسد الفاسقين. هناك رصيد في القلوب، رصيد محبه، رصيد توحيد، رصيد خوف، رصيد رجاء. كيف تعلم واعلم ان السائق وهو يسبق يقول يا رب صح ولا لا؟ انت تعلم وانا اعلم، لم لا اذكر اليه بهذا المثل انه ما زال يقول يا رب، ما زال يقول يا رب ان امراه ولو كانت تاجرا ما زال في قلبها رصيد من انها تعرف ان الملك يستطيع ان يفتك سترها وان يدمر جسدها وان يخسف بها الارض. لم لا ادخل اليها بهذا المثل اذا عرفت ان الرصيد الباقي لله في القلوب ما زال موجودا، رصيد هائل لله ولرسوله، فانك حين ذاك ينبغي الا ينقطع املك في الناس ما دامت فيك عين كثرت. واستعن بالله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي. الهادي من؟ انه الله. ولا انت الا ستار لقدر الله، انت سبب مستعمل لهدايه البشر. اذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اخوتا لصناعه شخصيتكم كونوا على اطلاع دائما في علم فضل الدعوه والداعيه لتنفعوا لامتكم وتبلغوا رسالات ربكم. اخوتا تأسوا دائما برجال القدوة في تاريخنا الإسلامي لتكتمل ذاتيتكم، لتكتمل ذاتيتكم وتضحيتكم. إخوتان ادعوا إلى الله بالسبيل الأقوى، بالأسلوب الأقوى، ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ليتأثر الناس بأقوالكم وليستجيبوا لدعوتكم. اخوتي اخيرا وليس باخرا، حملوا في نفوسكم قضية الايمان بالقضاء والقدر. ليه؟ لتصبروا على ما اصابكم ولترضوا بما كتبه الله لكم. اللهم ربنا بما يرضيك يا رب. احتفظوا واملأوا قلوبكم بعقيدة القضاء والقدر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن لي كثير من الخاطف الذي يحلق لحيته فرارا وتستر من أن يؤذى أو يضر، أقول لو كتب الله عليك الضر فيصيبك ولو شربت القمر. من مقدر الأمور؟ إنه الله. مقدر الأقدار؟ إنه الله. هل يستشفع البلاء بمعصية الله ورسوله؟ أم يشفع البلاء بطاعة الله ورسوله؟ آمن بالقضاء والقدر أنه لن يصيبك ما أخطأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ارضى بما قسم الله لك. استجاب الناس او لم يستجيبوا. اخوتان اذا ركزتم على هذه الستة التي ذكرتها من العلم والتقوى والدعوة والاخلاص والاقتناع على اتخاذ القدوات وبسط العقيدة في القضاء والقدر وغيره، جنيتم ثمرات. اول ثمره تجنيها اخي بالله الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. الايمان ثمره ام شجره؟ انه شجره وثمره. ايها الشباب، ايها الاحبه لله، اخوتي في الله، ان احبتنا واخواننا وابائنا المسنين يزعلوا يقولوا عملتوا يا شباب يا شباب يا شباب، احنا نروح فين؟ انتوا الخير والبركه، انتوا اسيادنا. المخطوط اقول احبتي في الله، مع الاستقراء والنظره، انا والله احبكم في الله. ولذلك كثيرا مش كثيرا على طول تشغلون بالي، فانظر في الدعوه كثيرا واتامل هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين هم امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين الذين يتشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله، في فنجان التحريم هو في الجنة ورص على هذا الكلام من الناس، او في ميدان رمسيس او في العتبة في شارع المسجد، انظر الى هذه الاماكن المختصة وانت ناحية دار السلام او انت ناحية بلاد دكروس، حين تنظر الى هذا الكم من المسلمين تتعجب وتقول سبحان الله الناس دي فين؟ الناس دي فين؟ ليه الناس ما بتحبش ربنا؟ ربنا يسحبه ولا لا يا شباب؟ ليه انا من هؤلاء الناس نظرات الغضب والنقش والترصد والترصد لدين الله؟ ليه؟ في ايه؟ تفكرت فقلت انهم مع الايمان فقط جلوا الثمره ولم يزرعوا الشجره. ازاي؟ صلى الله عليه وسلم تعود الناس زي الثمرة بس يأخذ الطرفين فوق الشجرة، الشجرة في الأرض جذورها ضريبة من الأعناق وهو في تاجر الثمرة اللي فوق، أما يجد الثمرة من فوق ولم ينظر إلى أصل الشجرة أبدا، إنه يريد أن يعيش سعيدا هانئا متمتعا مرتاحا هادئا، إنه يريد أن يستمتع فقط ولا يريد أن يتعب ليغلب الشجرة أبدا. هذا واقع الأمة صح ولا لا؟ لذلك يجب دائما الناس عايز يلوط من فوق أقصى درجة، حتى الشباب اللي عايزين التمكين لدين الله مش عايزين يزرعوا الشجرة ويسقوها ويرعوها ويعودوا يرعوها، لا ده هو على طول عايز يقصف الثمرة لأنه تعود على كده في الحياة. انه يشوف واحد نصاب فجأة بعد ما اتخرج من البكالوريوس 30 سنة وركب مرسيدس وشال المحمول خلاص هو عايز ينص نصه زي ايه؟ احتاج الناس النظر الى الثمرة ولم يحتاجوا تأمل اصل الشجرة. انني اقول انتم يا شباب كنزرعكم من جديد. وصلى الله على النبي محمد الذي اشار الى هذا المعنى بنصه وفصله فقال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اسال الله ان يجعلكم ممن غرس الله غرس، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرض ساعد ان نجني الثمره سنستطعم ثمرتها سنجد طعمها. ثمرات ما تكفل من الغرض اولا ان يتحلى الشاب بالايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. معلش هقول ثاني، قلت خطبه الجمعه كان عنوانها امه تنضج على النار، ان الشاب الذي ياخذ الامر بالراحه بيقولوا اللي يجي بالراحه يروح بالراحه، لكن يجي بعد معاناة يحافظ عليه ويتمسك به. قصة للقلب أكثر مرة، يعني الولد اللي راح يشتغل خمسة جنيه في ضيفة الحمار وكشفه جرحت من القصعة سايلها صالح نازل واخر النهار مد ايده للمقاول اداله 5 جنيه، راح يدي 5 جنيه لابوه، ابوه حاول يقطع 5 جنيه قال له لا، الا دي لحمي وعلقي ودمي، دي ما تقطعش، دي اديلها في عينك. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، انهم بذلوا العرق والدم والسحر في سبيل الاسلام، فصار الاسلام عليهم غالب وعندهم عزيز ومتمسك. غالت الشجرة وسهوها ورعوها، تعتبر الشجرة دي ولد من اولادهم، حتة منه. شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ شجرة الايمان، شجرة الاسلام، شجرة اليقين، شجرة الدعوة الى الله. عشان كده كان الشجر من الارض عزيز عليهم. ان هذا المسلمين لما تيجي تبص يا عم رضيح والله اسمع من يقول انتوا شغالين نفسكم بالقدس ليه؟ دي مش تبع فلسطين دي؟ ما تروح يا عم ولا في احلامنا. ايوه هو لم يعرف اي في مدى ان الذين حرروها في بنائهم هم اللي عارفين، هم اللي عارفين كده، هم اللي عارفين قضيتها. انت بقى فلذلك تنتبه ان صاحب الشجره الذي غرسها وتقاء بعرقه ودمه يملك ايمانا لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يمين. راس مين يستسلم بالاخلاص، بالاخلاص الصالح الذي لا يعرف المصانعه ولا المراعاه. في فن دعوة ثلاثة اللي كان في مسجد أمهات المؤمنين قلت هناك أننا والله كبرنا طويلا وعانينا مديدا فلم نراه ينفع في الدعوة إلى الله إلا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أبدا ما نفع. حاولنا أن نجعل هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ليه؟ لأنك تجلس أمام الناس. قال ابن الجوزي قال ابن عقيل شيخه، ابن عقيل شيخ ابن الجوزي يقول رأيت في زماننا أبا بكر الأقبالي في أيام القائم ذا خليفة من الخلفاء إذا نهض أبو بكر لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم كأبي بكر الخباز شيخ صالح أضر. أضر يعني صار ضريرا عمي يعني شيخ صالح أضر من اصطلاحه في الشنوط عشان يغير منكر يوم ياخد معاه واحد ايه؟ ما بياكلش الا من ايه؟ من عمل ايديه. فياخد واحد خباز، خباز عمي من ايه؟ من كتر النظر في الفرن، يمد عينه في الفرن يجيب الخبازين ويمد عينه في الفرن يحط الايد من كتر عينه في الفرن ضريب ياخده معاه سبيل الممكن. طب ضريب يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انه يستعين باخلاصه. انه ياكل حلال، ياكل حلال. واذا اردت ان تكون مستجاب الدعوه فاصل مطعمك. انا ما قلتش انه حديث حتى ما جيت 10 ورقه بتقول لي حديث ضعيف، لكن جيب الطعام شرط من شروط استجابه الدعاء. معايا حديث صحيح بقى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله الرجل يسيل السفر اشعث اخضر يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. فلا يستجاب الا لاهل الاكل الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال يا رب وبارك لهم فيها. كان ياخذ ابي بكر الخباز ويتبعه جماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا من دنيت بقبول عطاء من الأمراء. الأمراء كان بيدوا هدايا يدوا 1,000, 50,000, 100,000 عشان يأكل فالياخد بيجيش معانا ما يطلعش معانا إلا اللي ياكل من إيه؟ من عمل يده. كان يجمع صوام النهار صوام الليل أرباب البكاء فإذا تبعه مخلف رجع. إذا جه وراه واحد مخلف يعني مخلف تعليم عنده ذنوب ومعاصي وبيعمل حسنات مخلف رده وقال متى لقينا الجيش بمخلف انهزم الجيش فذنوب الجيش اضر على الجيش من سيوف الاعداء. اذا في الدعوه ما ينفعش ابدا الا ان تكون مخلص هي دي بس اللي تجيب نتيجه غيرها لا يمكن تاتي بنتيجه وان جئت بنتيجه فستجدها غثاء كغثاء السيف. هذا هو الوحي والفقه الصحيح والتمييز حين يكون الداعية على بينة وبدون مثل هذه الشروط الصعبة ستبدو الدعوة مأوى للضعفاء وتفقد صلابتها ويحرمها الله نصرا يحرمها الله نصرا. لذلك على الداعية أن يصدق مع الله في كل كلمة وفي كل همسة في كل جسد وفي كل نفسة أن يقصد وجه الله الكريم في كل خطوة يخطوها في كل خطوة يوصيها في كل موعظة يوصي بها أن يقصد وجه الله ووجه الله وحده. فلا بد من الإخلاص أن يستسلم الشاب بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المرادة. إذا تحلى بالصفات الست بهاتيك العوامل في تكوين الشخصية يتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل يندفع إلى العمل الدائم المسلم الذي لا يعرف الخور ولا الكلل يندفع إلى التضحية الغالية التي لا تعرف سوى النصر أو السعادة. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. هذه الصفات الخمس الايمان الراسخ والاخلاص الصادق والعمل الدائم والتضحيه الغاليه والفهم العميق من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اسال الله ان يجعلني واياكم منهم. من خصائص الشباب ومن مزايا الرجال الذين لا يخافون في الله لومه لائم لان اساس الايمان القلب الحي واساس الايمان واساس الاخلاص الفؤاد النقي واساس العزيمه الشعور القوي واساس العمل الإرادة المتينة وأساس التضحية العقيدة الراسخة. هذه الصفات لا تجتمع أعظم ما تجتمع إلا في من يريد وجه الله ويعمل في الدعوة إلى الله. لا تختص إلا بالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب إذا كانت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم يا شباب فاعرفوا إذا ما هو دوركم في الحياة. اعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب أن تنهضوا بمسؤولياتكم أن تضطيعوا بحمل أماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات مهما هبت في أجواء العواطف مهما نزلت في ساحاتكم المحن والاحداث. مهمتكم يا شباب ان تسيروا على صراط الله المستقيم تجمعوا الامه كلها لتكون من حولكم على نفس الصراط. حتى تروا راية الإسلام، فمن سبع فوق الرايات جميعا، حتى تروا كلمة لا إله إلا الله فتعم نورها الأرض جميعا. إن دينكم يا فلاح مطالب اليوم بأداء مسؤوليته الكبرى. إن دينكم يا سلام مطالب اليوم بالقيام بدوره الحضاري في إنقاذ بلاد الإسلام بشكل خاص، وإنقاذ العالم كله بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية، من موجات الإباحية العادية، من نزعات الإلحاد والضلال. أن تحمل الأمم كلها وخصوصا أمة الإسلام إلى نور التوحيد، إلى إشراقة الحق والعرفان، إلى نور التوحيد والإيمان، إلى شمس الحق والإسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب إلا أن تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة إلى الله، أن تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الإسلام، حتى إذا سابت، سابت يعني رجعت، حتى إذا سابت أمة الإسلام إلى الإسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملتم إلى الدنيا يا شباب رسالة الإسلام من جديد، فحينئذ يسود العالم الأمن والرخاء والاستقرار، وتنعم الإنسانية بنور الإيمان ورسالة الإسلام وحقيقة التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إخوتي، إني قبل أن أدخل في قضية الدعوة لابد من هذا التوجيه. عليكم يا شباب أن تجملوا عن سواعد الجد والعزيمة والحمل، أن تنفضوا عن جواهلكم غبار التواني والغرور والكسل، أن تسيروا في طريق الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى الناس، عسى أن يحول الله على يديكم مجرى التاريخ، عسى أن يعيد الله بأيديكم مجد المسلمين، عسى أن يقيد الله بتضحياتكم من يقيم لهذه الأمة أمر دينها. أنتم روح الأمة المتوسط، أنتم دم الأمة المتدفق، أنتم قلب الأمة الناغم، أنتم عزم الأمة المتين، أنتم إرادة الأمة القوية. إيه يا شباب، إن الشباب في أمة قوة فعالة تصنع الخوارق والأحاجيج، تحقق أهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيج، لأن الشباب طاقة جبارة ممتلئة إيمانا ونشاطا وحيوية. هذه الطاقة إن أحكمت، إن وجهت، إن علمت، إن فرضت على مقتضى الشرع تستطيع أن تقرر مصير الشعوب، فترفعها إلى أعلى درجات العزة، تدفعها إلى طليعة الأمم الراقية. حينما نرى أمة الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي. حين نرى أمة الإسلام قطعت أشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فإننا نجد وراء ذلك فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين، فعجبوا عن مباهج الدنيا وزخارفها، أخلصوا النية، أخذوا العزم على متابعة العمل للدين ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة إلى الله، حتى يبلغوا أعز الآمال، أسمى الأماني، أعظم الأبجال. إخوتاه، إنني ألمح والله، نسأل الله أن يعيزكم يا شباب وأن يحفظكم يا شباب، ألمح والله في خيالي أنكم من الصنف الذي عناه الساحر حين قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعاهدهم الله، تعاهدهم ربهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوضع كانوا رقماتا يدقون المعافي والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإسفاق إلا ساجدين. وهكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يزيد وأن يكون. نسأل الله أن يعزنا بالإسلام. إن شاء الله ستكونون يا شباب من الشباب الذين تزللوا سبل المعالي، ستكونون من الشباب الذين ما عرفوا سوى الإسلام دينا، ستكونون من الشباب الذين جمعوا بين الإخلاص والخشية وبين القوة بالحق والدعوة إلى الله. إنكم ستكونون يا شباب ممن يوفق بين تزكية النفس وطلب العلم والدعوة إلى الله. وثان قبل أن ندخل في موضوعنا وما ذكرته من عنوان درسنا الماضي، كيف تتم الهيمنة، قبل أن ندخل في هذا الموضوع لي سؤالين. السؤال الأول في درس الخميس الماضي، والسؤال الثاني في درس الجمعة الماضية. الأول في درس الخميس الماضي، ماذا صنعتم في مشروع الرجل الواحد؟ فاكرين ولا نسيتم؟ كان إيه الموضوع؟ أنني قلت لو أن كل منا دعا رجلا كل سنة جئتكم بالإحصائية. سنة أولى 2، سنة ثانية 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024 في السنة العشرة. يبقى 10 سنين كم؟ 1000. العشر سنين 2048، 4096، 8192، 16384، 32768، 65536، 131670، 262144، 524288، 1,048,576. إلى بعد 20 سنة يبقوا كم؟ 1,000,000. بعد 30 سنة 1,000,000,000. شخص واحد في خلال كم؟ 30 سنة يدعو أمة الإسلام. بس قلنا أن هذا الشخص تدعوه وتتدرج معه. مش تيجي النهارده الدرس تقول له تعالى احضر درس عندنا درس كويس يوم الخميس في مسجد طوالق عابدين، تعالى تيجي معاك حضر الدرس خرجت من الدرس اتبسطت يقول لك اه طيب كويس طب سلام سلام خصص القضيه. لا، قلت لكم في مساله الدعوه ان الدعوه الى الله بعض الناس يظن انه لما يدعو واحد للصلاه فلما الانسان ده يصلي يبقى ايه خلاص عمل اللي عليه ويرتاح. قلت بالضبط مثل المرأة الحامل. مثل المرأة الايه؟ الحامل. قلنا هي حامل تظن انها تعبانة. تقول انت بقى اولد وايه؟ وتريح وما تعرفش ان المشاكل كلها تبدا. المشاكل كلها تبدا بعد الولادة. كذلك اللي بيدعو الانسان الى الله ما يصدق انه يستجيب يصلي او يرتحي. يقول بس يوم ما يصلي انا ايه؟ ارتاح. لا، الشغل كله يبدا بعد ما يقضي، بعد ما يرتاح، بعد ما يلتزم. هنا تبدا مهمتك العظمى والكبرى. ما خلاش نترك الاحداث، تعال نقول كيف تتم الهيمنه. الهيمنه على ايه؟ على الشخص الذي تريد ان تدعوه الى الله. انا بقول بلاش نسبق الاحداث يا شباب، لان الدعوة مش لعبة، انها قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع بأناة وروية حتى تصل الدعوة الى هذه الغاية. انها الدعوة الى التوحيد في شمول وتكامل، انها الدعوة الى السلام. الدعوة اولا بسمو وتجاوز ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وإلوان الدرب حتى تزول غربة الإسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق الحاملين للإسلام على وجه الصحيح ليصبحوا جبهة وترامية الأفراح في وجه الذين لا يؤمنون، ثم حينها يميلون على الذين كفروا ليلة واحدة. قضية لها بداية ولها غاية وبينهما مراحل مراحل ينبغي أن تقطع بأنات ورويع. كيف تتم الهيمنة؟ الهيمنة على الشخص أو الهيمنة على المجلس؟ الهيمنة من أظهر علامات التوفيق في الدعوة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. كيف تتم الهيمنة؟ وكيف يتحقق التأثير؟ في تقديري أن الهيمنة لا تتم والتأثير لا يتحقق إلا في دعامتين أساسيتين: المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. فين الورقة والقلم؟ اكتب على ايدك، اكتب على بنطلونك. المحبة الخالصة والايه؟ والثقة المتبادلة. اكتب على الجلابية. المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. تعني بالمحبة الخالصة أن تجعل المدعو يحبك. فاكرين برضو معلش هحكيلكم تاني على الدرس الماضي في الدعوة لما اديتكم وصفة عملية لكي يدخل الحب في قلب من تدعوه. أقولها لك بسرعة ولا بزعيق؟ بسرعة. أولا أحب الله ليحبك الناس. اثنين أترك الذنوب كلها يحبك الله فيحبك الناس. ثلاثة عليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن. أربعة انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق وتذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خمسة أخبر الحب تحفظ الحب. ستة ابتسم دائما. سبعة عليك بوصية عمر ان تبدأه بالسلام وان تناديه بحب اسمائه اليه وان توسع له في المجلس. ثمانية اظهر اهتماما كبيرا بمساجده الشخصية واعمل على حلها. تسعة عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود والابتسامة العريضة. عشرة عليك بآداب الحديث استمع إليه بإنصاف تشجعه عن الكلام عن نفسك تكلم فيما يحب أن يستمع بدون تكلف. حداشر اقضح للناس حاجتهم وساعدهم على قضاء حوائجهم. ثلاثة قاضي الإساءة بالإحسان فمن قطعك وأعطي من حرمك وأعطه عمن ظلمك. ثلاثة زره في الله. أربعتاشر قدم إليه هدية وإن قلت ولكن اجعلها في بطريقة لطيفة وفي صورة ظريفة. بتأجره أنت تقول أنت حقك علي أن آتيك بنجمة من السماء ولكن أنا ضعيف فاقبل هديتي. فالعبرة ليست في قيمتها ولكن في معناها. كفاية كفاية. نعم هدية أكثر من الهدايا. 15 خذه إلى بيتك وأكرمه بما تستطيع. هذه 15 وصية تفتح لك قلب من يكرهك فيصير يحبك. المحبة الخالصة أن يستمع قلب المدعو إليك بالحب الخالص والولاية الصادقة. لا بد من الحب. أحد الإخوة التزم حديثا. طبعا كلام كده ملوش علاقة مع أولاده. كان كل حلفي في الأولاد مع أمهم. فالأولاد بتحب أبوكم؟ لا ما بتحبوش. بتكرهوه؟ لا ما بتكرهوش. بدأ يلتزم فبدأ يأمر وينهى. يا ولد ما تشوفش التلفزيون، يا ولد ده عيب، ده غلط، ده حرام. فقلت له لما حان من المشكلة إن الأولاد يسمعوا كلام أمهم وما بيسمعوش كلامه، والله كالعادة حفظ في طريق الالتزام، اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب. قلت لو اجعلهم يحبونك فسيطيعون أوامرك، صح ولا لا؟ خلي الولد يحبك، كذلك أخوك اللي في البيت مع حدك، كل ما تدخل البيت يقوم هو بالعلم يحل التلفزيون، يفتح الأغاني، يجيب صورة عريانة ويعلقها في الصالة، وتيجي تكلمه أقول لك ما لبس دعوة يا أخي، كل واحد حب، أما يبقى لك ليش بيعمل فيه اللي أنت عايزه؟ بيحلم؟ هنا تقول له إيه؟ ابدأ خلي أخوك ده يحبك، ساعة ما يحبك خلاص. اسمع كده، إذا لابد من المحبة الصادقة، اثنين الثقة المتبادلة. العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على معاني الحب والرحمة، على الصلة المتينة والارتباط الوثيق، لا تزعزع ولا تحتاج ولا تؤثر فيها نكبات الليالي. اجرح ثقة متبادلة. أحد الأسئلة كان في درس الكلاسينة بيسروا من سوء أدب بعض الناس في معاملة كثيرة. سبع الحال بيسروا من تطاول بعض الناس في الأسئلة. سبع الحالين. فجلسنا نفكر ما السبب؟ إيه السبب؟ السبب انحدام الثقة. صح ولا لا؟ وأنا أذكر كمان على فكرة مش انعدام الثقة، لأنني لو أن بيني وبين المدعو ثقة متبادلة، أو أنت قدامي وواثق في كلامي عمرك ما ترد علي، صح ولا لا؟ وإنما لما ترد يبقى أنت مش واثق فيا، صح ولا لا؟ هو ده بقى، فلابد من زرع الثقة. في ذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة عملها قال لهم أرأيتم لو أن خيرا بإيه؟ يبقى في هذا الوجه بيثير فيهم الثقة. فين الثقة؟ فين الثقة؟ أكنتم مفرطين؟ قالوا ما شرفنا عليك كذبا خالصا، بدأ يدعوهم. فلا بد من الثقة المتبادلة. يخلي أخوك يثق فيك، لأنه طول عمره عارف إن أنت قبل ما تلتزم كذاب أو انفضي بتاع كلام وعودك بتصفح على الحسن. تبدأ بقى من يوم تلتزم تزرع فيه الثقة. هجيب لك بكرة صريح يبقى بكره يكون ايه؟ صريح موجود. ساعة 8 هعمل كذا، يعمل كذا. هاجي الساعة 12، تيجي الساعة 12. هنا تبدأ تزرع الثقة، فإذا ثبتت الثقة قبلت الدعوة. لابد أن تكون العلاقة بين المدعو والداعية قائمة على الثقة المتبادلة، لأن الإنسان كله دين. فلابد أن تنتبه لهذا الخط، أن يكون عنده ثقة فيما تقوله إليه. ما هي العوامل التي تولد في من يعمل في الدعوة ظاهرة المحبة الخالصة وحقيقة الثقة المتبادلة؟ أول عامل تدخل به إلى قلب المدعو إشراقة الداعية الإيمانية، أن يكون لك طاقة إيمانية تفيد بها على من تتعامل معه، أن تزود المدعو بفيوض الطهر والصفاء والإشراق، أن تفيض على من تدعوه بحب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، أن تكون عندك قدرات وطاقات إيمانية تشحن بها المدعو، أن تكون قدوة صالحة في الأخلاق والتقوى، في الأثر والتأثير، في الصبر والمثابرة. قل لي الكلام ده ما زال نظري صح ولا لا؟ حولهولي لكلام عملي اعمل ايه؟ القصه اللي احنا قلناها انك لما تدخل البيت بعد ما تنسجم اللهم اهد المسلمين الاسلام يا رب، وتلاقي في صور متعلقه وتلفزيون شغال واغاني ملعلعه واخت متبرجه خارجه من البيت، انت بتولع نار وقتك خارجه من كده. نفسك انت يكشف معظم جسمها وشعرها ومكياج، انت لما تشوف بنت في الشارع من كده فكاد انك انت بتلعنها زي ما النبي قال بقى خلاص. فكيف ترضى ان تاخذ وقتك بهذه الطريقه؟ كيف تقف على الباب؟ مش هتخرجي كده. البيت في حاجه كوم، البيت في حاجه طويله شويه. اغسلي الهمام اللي حاولت في ده. راح طالع ابوك يجي ايه؟ عايز مش عايز نخرج كده. فمالك انت؟ انت هتحكم بقى؟ ايوه الطريق. اتفضل اي سلام. بيحصل معلش. واضح. ساعتها انا اعمل ايه؟ انا ايه موقفي ساعتها؟ الناس كنا فريقان ووقع، طرفان ووقع. طرف يقول لك يا عم انا عملت اللي عليا وهو ديون، انا مالي؟ ويكره ابوه. وطرف تاني يكسر دي ما هيش فارقه، يبدا يضرب ابوه يضرب ويضرب ابوه. لا برضه ما ينفعش. اهل السنه في اهل الوطن. أن أعرف أن البيت أتي من قبلي. أقول إنهم ما استجابوش ليه؟ أنا السبب. ذنوبي السبب. معاصي السبب. لو فيا خير كانوا قبلوا مني. وأبدأ أدور على نفسي. أقعد أعيط لربنا. أقول يا رب أصلحني حتى نصلح. وتبدأ زي ما قلنا قبل كده تتبنى رواية كشف الألغام. أبوه صار لغم في طريق الدعوة. صح؟ عايز أشيل اللغم ده من طريقي. ما تبدأش الشغل على أختك. تبدأ الشغل على الوالد. إزاي؟ ببناء المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. ازاي؟ ببناء اسواقك الايمانية. ازاي؟ واحد دوام المراقبة لله. اثنين استحضار الموت وما بعده. ثلاثة استذكار الاخرة. فبتقول يجوا منين؟ يجوا منين؟ ازاي اشرح دين مراقبة لله؟ ازاي استحضر الموت؟ ازاي اتعلم قلبي بالاخرة ويترك الطريق؟ واحد بتلاوة القرآن الكريم مع التدبر والنزول. اثنين مصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته الحظيرة المعظمة. ثلاثة مصاحبة العلماء والدعاة والصالحين من أهل المعرفة لله الذين يحبون الله. أربعة المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات. خمسة البكاء في الخلوة من خشية الله. ستة استمرار والمداومة على النوافل حتى يحبك الله. يبقى هنا تبدأ أختك ولا تبدأ أبوك؟ بنفسك. تبدأ مين؟ بنفسك. إنك تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. استغفر الله وأتوب إليه. القلوب يقلب أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا صدقت في المسح إلى الله حول الله قلب أبيك إلى محبته. كثير من الشبابين يقول أبويا ماله؟ بيقول لي لو ما حلفت بحياتك هظل أمك. أعمل إيه؟ أقول له بذنوبك سلط عليك. صح ولا لا؟ سلط عليك. لو أنك صدقت مع الله لهدى الله أباك. أنا بقول كلام جميل ولا كلام واقعي؟ كلام واقعي. قلت له ابي هريره لما سلطت عليه مش عايزه تقعد. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا تدعو لام ابي هريره؟ فدعا رسول الله لها. هي ابو هريره وراح ام ابراهيم عندك يا ابا هريره؟ يقول فسمعت خرير الماء فعلمت انها تشهدت وتلتفت. خلاص اسلمت النبي لعلها. تعلم ان الاستجابه للدعوه مش قضيه بس جهد ولا كتاب ولا كيس ولا تاثير ولا انما كلها مردها الى النبي التي قلوب العباد بيده. لذلك صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قالت عائشة افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. انت بس لابد ان تبدا اصلا بنفسك ان تسبق ايمانيا. يبداوا يشربوا بالليل كتير في الاعلام يوم الليل يلاقوك الساعه 3 طاغي وعمال تعيط. ايه يا ابني في حاجه توجعك؟ حاجه امتحانات؟ تقول لهم ابدا والله انا بحب ربنا بس الواد انه عنده خاف جالهم يشوفوك اليوم وانت عمال تدعو وتبتهل الى الله ان يهديهم ولا لازم تسمعهم. يا رب انت ابي يا رب اشرح صدره كل قلبه ودخله الجنه يا رب يا رب اشرح في الجنه درجاتك يا رب يوم القيامه اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله يا رب يوم القيامه اشفيه من يد النبي محمد ضرب جمائم لا يظهر بعدها ابدا. ساعتها ابوك ما يسمع كده يحرفك انا تتفرج خصوصا اللي مش هيشوف منك الا كده انك راجل بتعبد ربنا وبتتعلم العلم. ايه كمان؟ في حاجه فعلا لا يستطيع ان يقنعه احد ان انت متطرف لانه شاب عينه ان انت لا متطرف ولا متزمت ولا معقد باللين والرفق والرأفة والرحمه. تبدا بنفسك بدوام المراقبه واستحضار الموت وتعلق القلب بالأجرة. تعلق القلب بالأجرة يجي هم وانتوا قاعدين وربنا كرمه في واحد ستة وخد العلاوة وجي جاب لكم كيلو تفاح. ماجي صاحب السلام عليكم في مش موظف قوي يعني. اللهم صل على النبي محمد وآله. واسلموا التفاح ومنع لكل واحد نص تفاح. رحت انت واخد النص بتاعكم اسلموا 10 حتت وزعوا على العيله كلها كل واحد حته وتوكلها لربكم. يا سلام ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت بتعمله ده بس كل يا ابني والله؟ يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعه الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تهديه وتوصل يحسوا للمعاني مخك اتغيرت. الاول كانوا يدوك نص ثم نص تفاحه. يا قلبي انا اعرف ناس يتصاروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الامر اختلف. اما يدوك تفاحه ثم تديها لوالدك تقول له اتفضل انت تعبان بتجري علينا وتسأل ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يمتعك بصحتك في طاعه الله ربنا يقوي ايمانك ويثبت الايمان في قلبك يا رب ربنا يحفظك. حين تدخل اليه هذا المدخل لا يملك قلبه الا ان يحبه ولا من وكيل الشباب على الكلام ده. قلت لكم الكلام ده قبل كده لما والدك يدخل من الشغل جاي تقبع الباب سلم عليك وتمد ايده وتاخد منه كيس البكر اللي في ايده ولا الشنطه اللي جايبينها قعد على الكرسي وراجل ظهره كده بيستريح في السن تروح مقلعه بجزمه قعد على المزارعين بياكل تبدا سريعه تروح كده كوبايه الميه وتروح مقربها له بيتنفس جاي تجيب له الملاحه وتحطها قدامه بيجيب له مش جاي اول ما ينزل الكوبايه يعرفوه جديد انت جبت السكري كم عليا يا بيه وتحطه يقول لك وضع وطني. تقول له لا والله والله ده ديني ربنا امرني كده. انت لو امرتني اموت يا زميلك اموت. عشان كده لما اقول لك اللي يقول لك احلق لحيتك قول له اذبحني واحلق لحيتك. انت تامرني بايه؟ اغسل لك جسدك بدموعي الامنع جسدك بدموع الحديث هذا اعملها والله واتعبد لله بهذا. يصبر لي هذه الاجازه كلها ولولا يقول له والله ما بنطق ببلدنا لكن انا لا انا ده انا بعبد الله الواحد واللي انا بعمله ده لله لانه امرني كده. امرني ان انا اخدمك بعيني حين يقر في قلب ابيك ان ده الدين اللي انت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صح يا شباب؟ ابدا يا تعلق القلب للاخره استحضار الموت وما بعده دوام مراقبه الله سبحانه وتعالى. ابدا بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج. منهج التربية والعلم بتاع يوم الجمعة وما سألتش عليه. أنا سألتكم مشروع الرجل الواحد، حد جاب مع راجل النهاردة؟ مين؟ طيب جزاك الله خير، ده استعادة طيبة. عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل، محدش يجي لوحده. لازم يجي مع حد وتبدأ تشتغل عليه سنة سيساعدك هيكون حول لك. لما الشباب يشتكوا من عدم وجود المربي احنا كده طولنا؟ طب صل اللهم صل على محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي لازم اطلع لك ايه؟ من القران. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذين معه ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. السائد في اللي جاي ومثلهم في انجيلك كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو الشيء ومثلهم في انجيلك ايه؟ زرع اخرج شطأه. يعني ايه شطأه؟ يعني ايه صفاته؟ فراخه واولاده. لما تيجي تزرع نخله او تزرع عذره او حوت فول او حبايه قمح تلاقي الحوت طلع وجنبيه احنا في الفلاحين بنقول عليها الذريعه كلمه هي دي اللي اسمها صفاته. ان يزرع الحوت وجنب منه ايه؟ عذره. سبحان الله. يا رب وسع ارزاق المسلمين بالحلال. كان زمان ايام البركه تلاقي حوض الذره طالع وفي ثلاث كيزان ذره. النهارده بتلاقي عود وعود في كل. نزعت البركه. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. سايق بتزرع الحبايه تطلع العودين. فعود دي وعود ايه؟ وهو ده ربنا يقول فاخرج كزرع اخرج ايه؟ صفأه فراخه وأولاده الصغار أخرج صفأه فآزره. الصفر لما يخرج لما يخرج الصفر اللي هو ايه؟ الفراخ والأولاد لما تخرج يعمل ايه؟ آزره. آزره يعني ايه؟ قواه حتى من أجله فآزره فايه؟ فاستغرب. استغرب يعني تخرج فاستغرب فاستوى على سوقه بقت التاء لانها مستوية من تحت رجليه قوية تشيل الزهرة والثمرة فاستوى على سوقه يحجب الزراعة كده الصحابة اخرجوا شطأهم فهذا الشطأ عمل ايه؟ آزرهم فاستغلظوا فاستروا على سوفيه. كذلك حين تلتزم وتبدا وانت فارغ تاخذ زوجتك معاك. يبقى زوجتك دي خطرك تؤازرك. ابنك، بنتك، ابوك، امك، اخوك، اختك، جارك، جارتك، زميلك. لجارتك لا. ماليش دعوة بدعوة النسوة. إياك ثم إياك. مفهوم؟ هذه دعوة للرجال فقط. رجال يبع رجال والنساء تبع النساء. صبيان مع الصبيان والبنات مع البنات. زي ما بتقول لأولادك كده في البيت. المقصود يا شباب أن من تدعوه سيكون عونا لك على الثبات. وعونا لك على طلب العلم بعد الله. وعونا لك على العباده. فهذا مشروع من الوحي. السؤال الثاني، مين اللي عمل بالمنهج اللي احنا اديناه سبت وحد اثنين وثلاث واربع وخمين؟ ها مين عمل؟ ولا واحد رفع ايده؟ زهديه. انتما اكثر خميس. طيب هناك خمس كلمات: المعاهده، المراقبه، المحاسبه، المعاقبه، المجاهده، او نسميها المشارقه. ان كل يوم الصبح قبل ما تطلع من باب المسجد بعد ما تصلي تشارك نفسك تقول لها يا نفس انا هسلمك راس المال 24 ساعه وهسلمك الادوات عينين وإيدين ولسان وأذنين ورجلين وقلب على شرط تسلمين الجنة قبل النهار. ماشي ولا مش ماشي؟ دي نسميها ايه؟ المشاركة. تشترط على نفسك يا نفس انا هديكي راس المال كام؟ 24 ساعة وهديكي الأدوات اللي هتشتغلي بيها في 24 ساعة: عينين وأذنين ولسان وإيدين ورجلين وقلب. دي شرط انك تسلمين الجنة بعد 24 ساعة. ماشي؟ تقول لك لا مش ماشي. خلاص مش طالع. والشغل الله ما اشتغلنا. والاكل ما نسوى واكلين. والنوم والله ما انت نايمة. وبعدين هي كده نطلع تدين الجنة يا بلد. تقول لك خلاص ماشي اديك الجنة. او انت طبعا. بس هتطلعي لحد بره وتبدا اول امرأة متزوجة تلاقي هي جوه صالحها. دي اللي بنسميها المراقبة والمجاهدة. تراقب عينك. تبدا تبص على المرأة الفريدة تقول والله رجعك الجامع ثاني. حذاري. تبدا حاسك الميكروبات والواد بتاع الميكروبات شاشة الأغاني بدأت ودنك تبندل تقول لي لرجلك شاف الله احنا تعاقدنا عليه هتوديه جهنم؟ لا أنت. فتبدأ تديه له سيد قرآن او سيد موعظة او توصيه هو يكتب الاغاني عشان انت صارت مطبعة من الاغاني. يعني المفروض هذه الاولى المشارطة، الثانية المراقبة، الثالثة المجاهدة، الرابعة المحاسبة. تيجي بعد 24 ساعة تقعد مع نفسك بقى ها روح للجنة ولا لا؟ تحاسب. تراجع الشريف يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. راجع الشريف تنظر من اول 24 ساعة. اما خرجت على شيء ولا او انا اكتب نظرة، اثنين كذبة، ثلاثة غيبة، اربع نميمة، خمس خيبة تقيلة. تكتب وفي الاخر تقول دي جنة بقى ولا لا؟ لو قابلت ربنا بالصحيفة دي يقول لك ايه؟ يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ترمح نفسك تعاقبها. لا حل البارح ده ان احنا نعتكف النهارده في المسجد طيبين عشان تغفر هذه الذنوب، صح ولا لا؟ فتبدا لو انك عملت هذا مع نفسك اسبوع لصرت من عباد الله المؤمنين. أقول لك خمس كلمات تاني؟ تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. المشاركة، المراقبة، المجاهدة. المجاهدة المحاسبة المعاصرة. وبتقديم أن الدعاة إلى الله إذا ظلوا يرتكفون من معين الإيمان والعبودية ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي إليها، فإن نفوسهم تشرق بنور الصفاء وقلوبهم تتفكر بينابيع الإخلاص وأرواحهم تحيق في سماء الصفر، بل يعطون من يتتلمذ عليهم ويتلقى منهم المثل الأحلى في صدق الحديث وحسن الامتحان وقوة التأثير واضطراب الفائدة وضخامة الإصلاح وخلق بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يشعرون. ابدأ أي داعية بهذا، ابدأ ابحث عن الروافد التي تزودك إيمانيا التي تفجر فيك الإيمانية لتكون حينها منبعا ضافيا ينهل منه الآخرون إيمانهم. أولا ذكرنا أن أول خطوة إشراقة الداعية الإيمانية. اثنين قدوته السلوكية. القدوة، الدعوة بالقدوة. إخوتان، مما لا يختلف عليه اثنان أن الداعية إلى الله لا يملك الناس به ولا يأخذون عنه ولا يستجيبون لدعوته إذا كان معروفا لديهم بالانحراف، إذا كان مشتهرا في المجتمع بالتزلف والنفاق، إذا كان معلوما عنه أنه يحكل الدنيا بالدين، إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فمهما دعا، مهما وعظ، مهما ذكر، فلا يتجاوز قوله الآذان. مهما تفاضح، مهما أثبت وأرحى، مهما أثبت وأرحى، فلا ينفذ كلامه إلى القلوب. من أجل هذا كان إنكار القرآن على الذي يخالف فعله قوله، كان التنجيد به مقرعا وعنيفا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. قال: أول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل علمه الله العلم فبعث فعرفه نعمته فعرفها، فقال: علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال: علمته يا ربي لك. قال: كذب، انما علمته ليقال عالم. كنفع علمه ده بقى؟ لو نفع علمه لكن علمه ليه؟ لله. وقد قيل: فلا اجر لك عندي، فيسحب على وجهه الى النار. يا ربي اعوذ بك من النار ومن عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رايت ليله اسري بي مررت على قوم تقرض شفاؤهم بمقاليض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في نار جهنم فتندلق اقدام قبره فيدور بها كما يدور الحمار في الضحى، فيقال فيمر الناس به، يقولون وحلوه يمر الناس به. فهو يوم السبت هنتكلم عن الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى. يمر الناس به. اذا الجماعه في جهنم بايه؟ بيمروا زياده في النكال والعذاب. فذوقوا فلن نجيبكم الا عذاب. عارف لما كنت مدرس او صغير كنت تمد الواد على رجله هو ما يحفظش، وبعد ما تمد تقول له ايه؟ ومشي لف حوالين الملعب زيادة في العذاب. فالمطلوب نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين يا رب. المطلوب أنه زيادة في العذاب يعذبه وينصر. شوف الزيادة في العذاب أنه يعذب يدور بها كما يدور الحمار في الإيه؟ في الرحل كما يقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. لسان الحال اللي يقول لهم ايه؟ كفاية أنا فيه سيبوني بالله أنا فيه صح ولا لا؟ لكن من زيادة النكال والعذاب أن يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك نقول لا بد من القدوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. كان السلف الضالين يتحرجون من الدعوة إلى الله وتحليل الناس الخير قبل أن يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم ويأمرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح. عمر بن الخطاب كان قبل أن يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عن نهي يجمع أهل بيته ويقول أما بعد فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا وإني أقسمت بالله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا. تبدأ بنفسك وبمن تعود مالك الدينار وتحكم الخطيئة. اللي يخلي الواحد يتردد ألف مرة قبل ما يرد يقول مالك الدينار كان يقول ما من عبد يخطب خطبة ما يخطب خطبة إلا سأله الله عنها يوم القيامة ما أردت بها ما أردت بها. ثم يأتي ويقول أتحسبون أن عيني تقهر بكلامي عليكم؟ أنتم فاكرين أنا بفرح بأن أنا شيخ ده؟ أنا بفرح ثم أتحسبون أن عيني تقهر بكلامي عليكم؟ وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة إذا قال لي ما أردت؟ قصد إيه؟ ما أردت؟ من كنت تريد؟ ما أردت؟ ماذا تريد بكلامك؟ فأقول أنت الشهيد على قلبي لو لم أعلم أنه أحب إلي لم أقرأ على الليل أبدا. فهو واحد يسمع الكلام ده ويطلع يقول قال لنا ما تدعوش ما تخطبوش ما تدوش ما تقول دعوة حالك. ما حضر يسمع الجواب إذا سألك ربك ليه خلصت تمام؟ ليه جدا؟ قل يا رب العلم ده يرضيك ولا لا؟ أن يستحي دينه وأن يؤمن به وإن لم هو الأحسن أنك أنت إيه؟ تعمل وتدعو. لكن لو ما عملتش ما يبقاش مسوي للنفس. تترك الدعوة بل يجب أن تدعو. ألا فليتأدب الدعاء بهذا الأدب الإسلامي الرفيع يستجيب الناس لهم ويأخذ عنهم ويتأثروا في مواعظهم وإفتادهم. بقيت عنصران وأحرهما إلى اللقاء القادم. أيها الإخوة بعد أن ذكرنا الليلة أولا إسقاطة الداعية الإيمانية، اثنين قدوته السلوكية أن يكون قدوة في سلوكه. نكتفي على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. يريد أن يعمل كبار أي خمارة هو يقول أنه لا يعمل في شيء حرام لأنه لا يحمل الخمر بل يحمل الأطعمة فقط وهو كثير الجدال. نحن لا نجادل بل نقول أنت تحمل في خمارة يحمل الخمر أمامك ويشرب أمامك وترك في الكيس. هذه الخمارة مكان المؤمنين ها؟ مكان المخلصين مكان الصادقين مكان مين؟ إيه اللي اتحدث مع الصنف ده؟ تعلم عدو؟ قال ربنا جل جلاله